نلتقي الأسبوع القادم، وسيكون درسنا إن شاء الله الأسبوع القادم هو الدرس الأخير في رمضان، لأن اللي بعد سنة أخر العشر درس الثلاثاء القادم إن شاء الله هو الدرس الأخير في شهر رمضان. إلى هنا نقف، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.